الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كنا تناولنا في المرات السابقة قضية العاطفة الإيمانية والربانية كما أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال ولكن كونوا ربانيين، وتعرضنا بالذات عند مدارسة بعض الفصول من كتاب ربانية لا رهبانية للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، إلى الجانب نستطيع أن نقول المشرق الذي يصح أن نتقبله مما يسمى بالصوفية، أو بتعبير أدق حاولنا أن نبرز أن هذا الجانب الوجداني أو الجانب الإيماني أو جانب العاطفة الإيمانية هو أصل من الإسلام، لكن الإصطلاح الطارئ وهو الإصطلاح التصوف جنى على هذه الحقيقة ونفر كثيرا من الناس منها، حتى حصل بذلك خلط كبير بل حرمان من كثير من منافع هذا الجانب. ذكرنا أن تسرع بعض الناس في إصدار الحكم على من ينتمي إلى الصوفية أو يذكر لفظة الصوفية أوجد نوعا من الخلل والظلم لأناس من العلماء الربانيين ممن نسبوا إلى هذا الاتجاه، وقلنا إن الجناية كلها نتجت عن الاستناد إلى هذا الاسم المحدث، لأنه لفظ محدث لا أصل له في الإسلام. ثم إن الجناية ازدادت حينما التحق بهذا الخط المسمى بالصوفي قوم مجازفون مغالون في البدع والضلالات التي وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود ونحو ذلك من الطامات المعروفة. فلن نعيد ما كنا ذكرناه من قبل، لكن نقول نريد أن نزيد الأمر وضوحا ونربط بين هذا الموضوع الذي تناولناه وبين الحلقات السابقة التي كنا شرعنا فيها بعنوان رجل لكل عصور، وتعرضنا فيها لجوانب كثيرة من جوانب علم وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سوف نجتهد الآن في المشروع في دراسة رجلين، أو بتعبير أدق منهجين، أن نقارن بين منهجين في صورة رجلين، لأن كل من الرجلين فعلا يمثل أصدق تمثيل المنهج الذي ينتسب إليه، بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممثلا لأهل السنة والجماعة، وبين أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى باعتباره ممثلا للصوفية وأيضا ممثلا للأشعرية وللفلاسفة والمتكلمين، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. كنا منذ عهد طويل فصلنا الكلام في محاضرات بعنوان رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي. هذه الرحلة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا، خاصة في هذا الزمان، لأننا حينما ندرس حياة شيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره ممثلا للمنهج السلفي وحياة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، سوف ندرك بغاية الوضوح إلى من ينبغي أن ننحاز ومن الذي ينبغي أن نستمسك بغرزه ونهتدي بهديه ونتخذه نبراسا لنا في زحام الأفكار والمناهج في مثل هذا الزمان. ممن سبق إلى عقد هذه المقارنة العلامة الجليل الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، له محاضرة ألقاها سنة 1392، يعني في مارس 1972، ألقى محاضرة بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، ثم إنه حولها بعد ذلك إلى كتيب صغير بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية. فنذكركم بمقدمة هذه الرسالة لأنها في غاية الأهمية. يقول الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى: ولا شك أن الغزالية وابن تيمية من أكبر علماء هذه الأمة، وهما من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وقد أحب كلا منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصيتي وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، فإنني أقصد بذلك الموازنة والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه. فالغزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي، وابن تيمية يمثل التيار السني السلفي، ولكل من التيارين أنصاره ورجاله. وأحسب أن الغلبة في أكثر البلاد الإسلامية هي حتى الآن للتيار الأشعري الصوفي، وهذا على الرغم من أن التيار الثاني يمتد ويقوى يوما بعد يوم. يعني لو المحاضرة سنة 72 وإحنا نشر 2004 يبقى 32 سنة. أعتقد الشيخ لو امتد عمره المبارك إلى يومنا هذا لكان غير نسبيا في هذه الملاحظة بحمد الله تعالى، لأن صحيح قد يكون الغلبة من ناحية العددية للتيار الأشعري الصوفي، لكن من الناحية النوعية حصل في هذا الجيل الذي مضى بلا شك حصل تغير جذري كبير في عهد الصحوة الإسلامية التي كانت باكورتها يمكن بعد محاضرة الشيخ بسنوات قليلة كانت بدأت الصحوة في أوجها، وحصل لا شك تغييرا ميدانيا حقيقيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أئمة المنهج السلفي رحم الله أمواتهم وبارك في عمر أحيائهم. لا شك أنهم تركوا انطباعا عميقا في هذا الجيل، والفرق شاسع جدا إذا قارنا بين الأوضاع سنة 72 والآن في سنة 2004، وليس هذا مجال التفصيل فيها، وإن كان بحثا يستحق فعلا أن يفرد عن الأثر الميداني للدعوة السلفية في مجتمعاتنا، لكن قد يأتي لهذا وقته فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى، وينقل لنا الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ما ذكره المقريزي في خططه من انتشار مذهب الأشعري وشهرته بأمصار الإسلام، إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشعرة. يعني بدأ الحضار إذا جاز التعبير في قوة وسيطرة وهيمنة الاتجاه الأشعري، بدأ ببزوغ فجر شيخ الإسلام ابن تيمية منذ أن ظهر ابن تيمية، وكأن الأمة كانت على موعد مع مولد هذا الإمام ليحصل هذا التصحيح أو ثورة التصحيح في الأمة الإسلامية، وبدأ من ذلك الوقت نجم هذه المدرسة يبزغ جيلا بعد جيل إلى أن حصل فعلا أثر عميق جدا في تميز المنهج السلفي بالنسبة لما كان عليه الأمر من قبل، حيث كان السلفيون منقمعين أحيانا مستخفين لا يستطيعون أن يجهروا لا بأسمائهم على المؤلفات ولا بآرائهم، بل كان يحصل من الاضطهاد الشيء العظيم كما قدمنا ذلك من قبل. فيذكر المقريزي في خططه انتشار المذهب الأشعري وشهرته في أمصار الإسلام، إلى أن ظهر ابن تيمية، هذا كلام المقريزي يقول إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشعري وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية، ووافقه أناس وعارضه آخرون. ثم يقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق، أما النهضة الحديثة لعلم الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية، وإنا لنشهد تسابقا في نشر كتب الأشعري وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويسمي أنصار هذا المذهب الأخير أنفسهم بالسلفية، ولعل الغلبة في بلاد الإسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب الأشعرة. انتهى النقل عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق. ثم قال الدكتور رشاد سالم وهو ينهي هذه المقدمة يقول، ولن أحاول أن أدعي حيادا كاذبا بين الاتجاهين، بل إنني أحدد موقفي بوضوح فأقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم وغفوتهم إنما تتوقف إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم، لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية، على أن هذا يرتبط عندي بأن آخذ بالرأي الذي يوافق الكتاب والسنة ويقوم عليه الدليل والبرهان بدون عصبية أو اندفاع في الحب والكره. صدر الكلام ببيان ثقافة الغزالي ومنهجه في البحث، يقول سمي الغزالي بحجة الإسلام وبالإمام مع أن ثقافته الإسلامية كانت محدودة خاصة في علم الحديث، ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة في كتبه عامة وفي كتاب الإحياء بوجه خاص، وسجل عليه ذلك أكثر من عالم مثل أبي بكر الطرطوشي الذي قال عنه شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم كتاب كذبا منه. يقول الإمام الطرطوشي شحن أبو حامد الإحياء بالكذب أي بالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا المقصود كما قال المقدسي في مختصر منهج القاصدين قال لا نقول إنه افترها لكنه إيه أثبتها كما اقتراها قرأها في كتب فأثبتها. وليس المقصود أن الغزالي نفسه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنه لم يحقق الأحاديث لأن بضاعته في الحديث كانت قليلة جدا جدا باعترافه هو نفسه حينما قال بضاعتي في علم الحديث مزجة، يعني قليلة، أنا فقير ومسكين في علم الحديث. فهذا طبعا في الأول ما يبرز لنا من الفروق الخطيرة والجسيمة بين منهج ابن تيمية وبين منهج الغزالي، لأن ابن تيمية إمام محقق حتى قال عنه ابن الوردي كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث. فشيخ الإسلام ابن تيمية على مستوى عالي جدا من التضلع بمعرفة السنن والآثار وعلم الرجال وعلوم الحديث، وله في هذا باع عظيم لا يستطيع أحد أن ينكره، بخلاف طبعا الغزالي. يعني هذا أول ما يبرز لنا من ملامح المقارنة بين منهج الرجلين. يقول الطرطوشي فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، أكثر كذبا من كتاب الإحياء. وذكر عنه ابن الجوزي في كتابيه المنتظم وتلبيس إبليس أشياء كثيرة، منها قوله في المنتظم وأخذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس ثم أتمه بدمشق، إلا أنه وضعه على مذهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه، ترك العلم وترك الفقه والضوابط الفقهية ومشى على تخبط وضلال الصوفية. وقال أيضا ثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي وهو قوت القلوب وكلام المتصوفة القدماء فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه، يعني كانت قوة المغناطيس في كتب هؤلاء الصوفية قوت القلوب ونحوه أقوى بكثير جذبته إليها بقدر ما أبعدته عن علم الفقه وضوابط الفقه. يقول فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه. وذكر في كتاب الأحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصلح غير قليل، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل. وعن ابن النجار أن الغزالي لم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث، يقول ولم أر له إلا حديثا واحدا، لم أر له حديثا مسندا إلا حديثا واحدا، بخلاف طبعا الأئمة في مثل زمان الغزالي العالم كان لابد أن يتضلع ويكون له مشيخة وأسانيد ونحو ذلك. فالغزالي يقول عنه ابن النجار كما في طبقات الشافعية، وطبعا طبقات الشافعية للسبكي والسبكي متعصب جدا للغزالي، ومع ذلك نقل في كتابه طبقات الشافعية عن ابن النجار أن الغزالي لم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث ولم أر له إلا حديثا واحدا. وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. ويعترف الغزالي نفسه بذلك فيقول في رسالة قانون التأويل وبضاعتي في علم الحديث مزجاة أي قليلة. أما جوانب ثقافته الأخرى فابن تيمية رحمه الله تعالى يحللها ويردها إلى مصادرها في رسالته السبعينية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومما دل على عمق معرفة شيخ الإسلام بالرجال وتحليله، يعني لهم هو عزى كل جانب من جوانب ثقافة الغزالية عزاه إلى مصدره بالضبط، من أين أتى هذا البلاء الغزالي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه، من شيخه؟ الجويني، أحسن، إمام الحرمين، الإمام الجويني، فمادته الكلامية من كلام شيخه، يقصد الإمام الجويني، في الإرشاد والشامل ونحوها مضموما إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني، لا شك أن الباقلاني معروف من كبار أئمة الأشاعرة، يبقى ده علم الكلام. ولكنه في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني، مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك، وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبي زيد الدبوسي وغيره في القياس ونحوه. وأما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر، وشيخه في أصول الفقه يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، بل البلاء الذي دخل عليه ابن الفلسفة كان بسبب ضلالات ابن سينا، ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء. أبو حامد أمرضه الشفاء، والشفاء مقصود بكتاب الشفاء لمين؟ لابن سينا، هو الذي ابتلاه بمرض الفلسفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء. ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا، طبعا دول مجموعة من الذين تبنوا أفكارا اعتقادية إلحادية في غاية الانحراف، وبعض الناس يغتر باللقب الجميل الذي يحملونه، لكن هذا من الأمور الخاضعة. إخوان الصفا من الضلال والملاحدة المنحرفين، فأخذ أيضا بجانب كلام في الفلسفة من كلام ابن سينا ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. وأما في التصوف وهو أجل علومه وبه نبل، فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب المكي الذي يذكره في الملجيات، فإن عامته مأخوذ من كلام أبي طالب، ولكن كان أبو طالب أشد وأعلى، وما يذكره في ربع المهلكات فأخذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية. ثم يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى: وكلام ابن تيمية في غاية الدقة، وقد ذكر بعضه غيره من العلماء، ومنهم تلميذ الغزالي القاضي أبو بكر بن العربي الذي قال بحسب ما رواه الذهبي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. وهو تعبير معبر جدا عن هذا المعنى، أنه دخل في غمار الفلاسفة، صحيح ألف في بيان تهافتهم وضلالهم، لكن لم يستطع أبو حامد أن يتخلص من ضلالات الفلاسفة بالكلية. شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، يعني أدخلهم في بطنه، وأراد أن يتقيأهم فما استطاع، يعني ما استطاع أن يتحرر من سلطان الفلاسفة وانحرافاته. وقال عنه أبو بكر الطرطوشي المتوفى سنة 2500 رحمه الله: إن الغزالي شبك كتابه الإحياء بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفا، وهم يرون النبوة مكتسبة، يعني النبوة يرونها ليست وهمية وإنما هي كسبية، يعني من اجتهد يستطيع أن يصل لمقام النبوة. واضح، فهذا من ضلالات الفلاسفة كما هو معلوم، وهي مصيبة كتاب الإحياء اللي هو دستور التصوف يعتبر. إن بعض الناس تظن كتاب الإحياء هو كتاب رقائق وأخلاق، لا، كتاب الإحياء مشحون بضلالات عقلية في غاية الخطورة، ولهذا سوف نجتهد في تسليط الضوء عليها. وهنا هذه العبارة أيضا للإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى معبرة جدا عن هذه الخطورة، يقول شبك، شبك يعني إيه؟ أقحم وأدخل، وأدخل في نسيج الرقائق التي تكلم عنها في الإحياء خيوطا من كلام الفلاسفة ورسائل إخوان الصفا، وهم يرون النبوة مكتسبة. كذلك ذكر الذهبي وأبو عبد الله محمد ابن علي المازري المتوفى سنة 36 و500 أنه تأثر بالفلسفة وبرسائل إخوان الصفا، وزاد المازري أنه تأثر بكتب أبي حيان التوحيدي، وقد سجل كثير من الباحثين المحدثين والمعاصرين تأثره بالفلسفة وبابن سينا بوجه خاص. وقد فصل الدكتور سليمان دنيا في كتابه الحقيقة في نظر الغزالي الكلام في ذلك تفصيلا، وهو يرى أن الغزالي ألف كتبا في علم الكلام بل وفي الفلسفة مثل كتاب تهافت الفلاسفة ليرضي العوام، ودي خطيرة من أخطر الأشياء في منهج الغزالي، أنه ما كانش عنده حقيقة مطلقة، عنده حقيقة نسبية، يعني إذا كنت في وسط العوام تقول لهم كلام، إن كنت في وسط الخواص ممكن تقول كلام مغاير تماما. فدي معروفة من الملامح التلون في منهج الغزالي رحمه الله تعالى. يقول الدكتور سليمان دنيا إن الغزالي ألف كتبا في علم الكلام بل وفي الفلسفة مثل كتاب تهافت الفلاسفة ليرضي العوام، ولكنها لا تمثل آراء الغزالي الحقيقية. وهو يستشهد بكلام الغزالي في كتابه جواهر القرآن حيث يقول: ومقصود هذا العلم، ده كلام الغزالي، ومقصود هذا العلم هو علم الكلام حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة، ولا يكون هذا العلم ماليا بكشف الحقائق، وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة. يعني أن أنا بألف هذا الكلام أنهج فيه منهج علماء الكلام لأحمي عقيدة العوام، لحماية عقيدة العوام، ولا يكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق. وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة، وذا كلام عشان مين؟ عشان العوام. والذي أوردناه في الرد على الباطنية في الكتاب الملقب بالمستظهري، وفي كتاب حجة الحق وقواصم الباطنية، وكتاب مفصل الخلاف في أصول الدين. ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة، بل طرق المحجة بالبرهان الحقيقي. وقد أودعناه كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم على وجه لا يلقى مثله للفقهاء والمتكلمين. يعني المفروض الكلام ده ما يتقالش للفقهاء ولا للمتكلمين، ده بقى كلام لمين؟ لناس معينين. يكون على وجه لا يلقى مثله للفقهاء والمتكلمين، ولا يثق بحقيقة الحجة والشبهة من لم يحط بهما علما. يستنتج الدكتور سليمان دنيا من ذلك أن كلام الغزالي معناه أن أفكار الفلاسفة ليست باطلة عنده في ذاتها، وإنما الباطل هو ذكرها للعوام، لكن هي في ذاتها ليست باطلة عنده. ومونتجومري وات اللي هو واحد من المستشرقين يذهب نفس مذهب الدكتور سليمان دوليا، بدليل أنه يلخص عمل الغزالي بعبارة واحدة ذكر فيها أن الغزالي أرسى علم الكلام على قاعدة فلسفية. وقد اعترف الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال بتأثره لبعض كتب الشيوخ الصوفيين، فقال: فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغيرهم من المشايخ. وطبعا هناك تشابه كبير جدا بين ترتيب كتاب الإحياء وبين ترتيب كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، بجانب أيضا تقريبا نفس الكلام في باب التوكل والمحبة. وقد أشار كثير من الباحثين والعلماء إلى اضطراب الغزالي وتردده وتناقضه، وممن ذكر ذلك ابن طفيل في كتابه حي ابن يقظان، فهو يقول عنه: أما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور. ذاك كلام حي ابن يقظان يقول: وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور، يربط في موضع ويحل في موضع آخر. الكلام اللي يربطه في مكان يحل في مكان، خذه في مكان آخر، يربط في موضع ويحل في آخر، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها يتبناها، مع أن في مكان تاني قال إن الذي يتبنى هذا الكلام كفر. ثم إنهم جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب التهافت إنكارهم لحشر الأجساد وإثباتهم للثواب والعقاب للنفوس خاصة. ثم قال في أول كتاب الميزان إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع. ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية، وأن أمره إنما وقف على ذلك بعد طول بحث. نجد اضطراب، ودي برضو من سمات منهج الغزالي، اضطراب والتردد الكثير. والدكتور سليمان دنيا ينفي في كتابه أن يكون الغزالي قائلا بالبعث الروحاني، ولكنه يعود في مواضع أخرى فيؤكد أنه تابع للفلاسفة عامة وابن سينا خاصة في أكثر أقوالهم، وقد تابع ابن سينا متابعة تامة في كلامه عن النفس خاصة في كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس. نفس الرأي يذكره ابن تيمية في الرسالة السبعينية حيث يقول: وصاحب الجواهر، يعني الغزالي، لكثرة نظره في كلامهم، لكثرة نظره في كلام هؤلاء الفلاسفة واستمداده منهم، مزج في كلامه كثيرا من كلامهم، وإن كان قد يكثرهم بكثير مما يوافقهم عليه في موضع آخر. وفي أواخر كلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علما ولا يقينا، بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين، وآخر ما اشتغل به النظر في صحيح البخاري ومسلم، ومات وهو مشتغل بذلك. لأن رحلة الغزالي رحلة شيقة، يعني من ناحية أعتبرها رحلة الغزالي بالذات أقوى دليل على أن المذهب السلفي هو منهج حق. لأن الغزالي تجول في كل اتجاهات الضلال المعروفة في عصره، وخلص في النهاية إلى أن منهج أهل الحق وأهل الحديث هو الطريق الذي لا طريق صحيحا غيره. ومن ثم أراد في اللحظات الأخيرة أو الفترات الأخيرة في حياته أن يعوض ما فاته في عمره الماضي، فانكب أو أكب على كتب الحديث حتى قالوا إنه مات والبخاري على صدره، يريد أن يكفر عما مضى وينهل من العلم الحقيقي، علم الحديث وعلم النقل ونحو ذلك. لذلك كنا نسميها رحلة الإمام العائد، دار وتجول وتلون كثيرا، لكنه في النهاية عاد إلى منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. وقد حدثنا الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال عن الشك الذي خامر عقله، وعن الأزمة العقلية والنفسية التي عرضت له بعد ذلك، فذكر أنه شك في المحسوسات ثم في العقليات، حتى أنه ظل كما حدثنا عن نفسه قريبا من شهرين، يقول ظللت قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض. لما نقارن بقى بالنشأة العلمية والثقافة عند ابن تيمية بالغزالي، الفروق طبعا أوضح من الشمس. ابن تيمية نشأ منذ أن ولد في بيئة علمية في غاية النقاوة والصفاء والنضج، بيئة كل آبائه وأجداده من أئمة العلم الكبار، خلوص كامل من شوائب البدع، بالعكس استقامة على السنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. فشيخ الإسلام ما تلون أبدا، لا يكاد يعرف له أنه تلون في شيء، أو أنه قال ذهب إلى مذهب ثم رجع عنه على هيئة التلون كما قدمنا ذلك من قبله. الغزالي للأسف الشديد تأثر بضلالة الفلاسفة بالذات في موضوع الشك، وفي بعض الفلاسفة أو الفلاسفة عموما يعني يزيلون الشك للناس، ويوجد من الجهلة في هذا الزمان من يردد كالببغاوات هذا الكلام ويقول الشك أول مراتب اليقين. لا، الشك مرض وبلاء، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى هو فطر الإنسان على الإقرار بتوحيد الله عز وجل والهداية إلى الله سبحانه وتعالى. لو ترك الإنسان بدون مؤثرات البيئة يجد في قلبه مغروز هذا الشعور بالاعتراف بالله عز وجل والإقرار بالله تبارك وتعالى. فالفطرة موجودة، فأنت لو أردت أن تشك ما المفروض تكون صادق في الشك، مش هتخدع نفسك وتدعي أنك تشك، لازم تكون فعلا شاك. معنى أنك تشك بصدق أنك تهدم ما لديك من الفطرة ومن الإيمان ومن العلم إلى آخره، وبالتالي تبدأ التفكير من جديد. طيب إذا قبضت روحك بقى وأنت على هذا الشك، فالعمر ليس عبثا حتى نخوض في الشك، ثم من أدراك إذا دخلت في الشك إلى أي أوجية الهلاك يطيح بك هذا الشك. فالغزالي كان يتبنى مذهب الشك، وذلك كان العباس محمود العقاد يعني مفتونا جدا بالغزالي بسبب هذا الضلال، بسبب هذه الفكرة بالذات، وكان بيعتبر الشخصية التي ليس لها نظير في الإسلام، يمكن كان بيضعه بعد عمر الخطاب على طول، ده من جهل العقاد أيضا. فكان معجب جدا بالغزالي بسبب كلامه في موضوع الشك. فهذا باختصار نسميه زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا. يقول في كتابه ميزان العمل: فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. هذا كلام يعني واضح البطلان كما هو معلوم. إبراهيم عليه السلام تأمل أم لم يتأمل؟ التأمل شيء والشك شيء آخر. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تفكر، التفكر والتدبر والتعقل هو الذي يهدي مش الشك. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الشك صاحب الغزالي حتى سن 40 تقريبا. الغزالي يبين لنا أنه لا يجوز للمرء أن يفصح عن كل آرائه لجميع الناس، لأنه يقسم في كتابه القسطاس المستقيم الناس إلى ثلاثة أصناف. الأول عوام، العوام يسميهم أهل السلامة البله، البله مجمع أبله، دول العوام، ودول بيسموه هم دول أهل الجنة. طبقة الأولى عوام وهم أهل السلامة، البله وهم أهل الجنة. القسم الثاني خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. معرفش ما قالش ليه مؤهل الجنة والأهل إيده، خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. النوع الثالث يتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب، فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة. وهذا التقسيم هو نفس تقسيم الفلاسفة وتقسيم ابن سينا بوجه خاص، تقسيم الناس إلى عوام اللي هم خطابيين ومتكلمين يسموهم جدليين، وفلاسفة وهم البرهانيون. ولذلك فإن الغزالية في ميزان العمل يقول إن للمذهب ثلاثة مراتب: أولا ما يتعصب له المرء في المباهات والمناظرات، ويبين أن سبب ذلك أنه مذهب البلد الذي نشأ فيه ومذهب أهله ومعلميه، وهو إما مذهب الأشعري أو الاعتزال إلى آخره. ثانيا مذهب المسترشدين أو ما ينطبق على من جاءه مستفيدا مسترشدا، وهو يختلف بحسب المسترشد. فلو كان بليدا جاف الطبع فلا يقال له إن الله تعالى ليس ذاته في مكان. ده بقى ليه اللي هو يقول لك حسب المسترشد اللي جاي لك. يعني كان المسترشد، انظر للكلام، كان المسترشد بليدا جاف الطبع، فإياك أن تقول له إن الله ليس بذاته في مكان، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، بل ينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش. يبقى دي تقل مين؟ البليد الجاف الطبع، كلام على قد عقله يعني. المذهب الثالث ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه غير الله تعالى، ولا يذكره إلا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما اطلع، أو بلا رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه. يعني إذن النوع الثالث من الناس هو إيه؟ أو من المذاهب، يعني المذهب تعتقد مذهب سري، عقيدة سرية لا تجهر بها أمام الناس إلا من يوافقك فيها، أو كان على مستوى بحيث يستطيع أن يستوعب ما تقول. هذا هو السبب الذي جعل الغزالي يكتب كتبا للعامة وكتبا أخرى للخواص. حتى ده بين من أسماء بعض كتبه، مثل إيه؟ كتب إيه؟ الجامع العوام عن علم الكلام. ماشي، في حاجة أوضح؟ عنوان بس، المضنون به على غير أهله، كتاب كده عنوانه كده، المضنون به على غير أهله. وقد اختلف الباحثون في تعيين هذه الكتب الخاصة، لكنهم اتفقوا على أنه ألف كتبا من هذا النوع أودعها أفكارا لم يتمكن من التصريح بها لعامة الناس إشفاقا عليهم من الضلال. قال لو جهرت بهذه الأفكار لكل الناس أو العوام الناس يقعون في الضلال. ولعل هذا يتضح في عناوين كتبه ورسائله، مثل الاقتصاد في الاعتقاد، الجامع العوام عن علم الكلام، والمضمون به على غير أهله. والمنهج الذي سلكه الغزالي في مهاجمة خصومه بينه لنا بنفسه في كتابه تهافت الفلاسفة، حيث يقول: ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض، ببيان وجوه تهافتهم. فلذلك أنا لا أدخل في اعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت، فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة. فبيقول أنا أهم حاجة عندي إن أنا عايز أهدم بنيان الفلاسفة، ما يهمنيش بقى إيه هتحالف مع مين، لا يهمني مع من إيه هتحالف، أستعين مرة بالمعتزلة، أستعين مرة بالكرامية، أستعين مرة بالواقفة، أي مذهب يخدمني هاخد كلامه وأرد به على الفلاسفة. فهي أيضا من وجوه المفارقة الشديدة بين منهجه وبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بالإلزامات المختلفة، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة، وأخرى مذهب الكرامية، وطورا مذهب الواقفية، ولا أنطهد ذابا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق ألبا واحدا عليهم، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين، فلنتظاهر عليهم، فعند الشدائد تذهب الأحقاد. وهذا يعني أن الغزالي في سبيل هدم الفلسفة وبيان تناقضها وتهافتها، لا مانع عنده من أن يأخذ أقوال خصومه من المعتزلة والكرامية وغيرهم. وهذا منهج يخالف الحق، ويخالف منهج ابن تيمية مخالفة تامة، كما سنرى فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ولعل من الأمور الهامة التي تتصل بالكلام عن ثقافة الغزالي بيان مدى السلبية التي كان عليها الغزالي إزاء الأحداث السياسية الضخمة التي حدثت أثناء حياته. فقد فتح الصليبيون أنطاكية سنة 91 و400، ثم معرة النعمان في الشهر الأخير من تلك السنة، وقتلوا فيها 100,000، ثم اجتاحوا البلاد كلها يقتلون ويدمرون، واقتحموا القدس سنة 95 و400. ووصلت الأخبار بذلك إلى بغداد، فقلقلت الخواطر واضطربت الخلافة، وكان الغزالي في بغداد في الأغلب فلم يبدي حراكة، ثم إنه عاش 11 عاما بعد سقوط القدس في أيدي الإفرنج الصليبيين، فلم يذكرهم بلسانه فضلا عن أنه يكون قد حض على قتالهم كما كان ينتظر منه. بعض العلماء والباحثين أراد أن يدافع عن الغزالي في هذا، فقال إن هذا الموقف سببه عاملان: الأول مرضه وأزمته النفسية، لأن الغزالي مر بأزمة نفسية عنيفة. السبب الثاني سلوكه طريق التصوف، وقد وقف جميع الصوفية موقفا هادئا من الحروب الصليبية التي كانوا يعتقدون أنها كانت عقابا للمسلمين على معاصيهم، بعكس ابن تيمية. طبعا في هذه الجزئية أيضا الوجه المقارنة شاسع جدا، البول شاسع بينه وبين الغزالي رحمه الله تعالى. فابن تيمية اندمج اندماجا كاملا مع أحداث عصره، وقام يكافح التتار بقلمه ولسانه وسيفه. ثم يثني بذكر ثقافة ابن تيمية ومنهجه في البحث. يقول: أجمع المؤرخون على أن ابن تيمية كان واسع الاطلاع على العلوم الشرعية والعقلية على حد سواء. يقول الذهبي عنه: كان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ولمذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. وأما معرفته بالسير والتاريخ فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف. فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وترد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فرضهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فيلهم وتيسهم، يعني جعلهم كالأفيال يعني والتيوس، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة يقدم قومه، يعني هو بيقود الفلاسفة وهم جايين وراه جايين يصولوا على أهل السنة أو أهل الإسلام. يقول: وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فيلهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم. ولعل من العبارات التي تعبر بوضوح عن ثقافة ابن تيمية ومدى معرفته بالحديث قول الذهبي عنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. طبعا الذهبي من رجال الاستقراء التام في علوم الحديث، علوم الرجال، من أهل الاستقراء التام. فلما الذهبي نفسه يقول هذا على شيخ الإسلام بكلمة لا شك أنها لها وزن، لأن العلماء لما حينما تسمعون ثناءهم على العلماء في الترجمة هذا يعني هم لا يعرفون المجادلة، دول أهل الجرح والتعديل. فلا شك أن كل كلمة بتنطق بإيه؟ بحساب وبمسؤولية، مش مجادلة عشان ده شيخه بقى أو معجب بيه فبيتعصب له، لا، دي بتكون كلمة من ميزان في غاية الدقة. يقول الذهبي عن شيخ الإسلام: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. وهذا يدل على اطلاعه الواسع في السنة وإلمامه بكافة كتب الحديث. وبين أيدينا اليوم كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب فريد من نوعه، وهو يدل دلالة قاطعة على ثقافة ابن تيمية المنطقية العميقة. وأما ثقافة ابن تيمية الفلسفية فهي ما زالت مجهولة إلى حد كبير، إذ إن أهم كتبه التي عرض فيها للفلسفة بالنقد والمعارضة لم تنشر بعد أو ضاعت ضمن ما ضاع من كتبه. طبعا ده كلام برضو من كام 32 سنة. أما قدر ابن تيمية بثقافة الفلسفية فده شيء لم يعد مجهولا الآن، بالعكس ده هو يعني أعظم كتاب ألفه ابن تيمية يرد فيه على الفلاسفة، هو كتاب إيه؟ درء تعارض صحيح النقل مع صريح العقل، أو درء تعارض العقل والنقل. وده كان يقول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يؤلف نظيره في العالم. والغريب أن الدكتور رشاد سالم نفسه رحمه الله تعالى هو الذي حقق الكتاب، هو في وقتها ما كان في جزء واحد فقط ظاهر منه، لكن هو بعد ذلك حقق الكتاب. أنا زرته هنا في المعمورة في السبعينيات أوائل السبعينيات كان لسه في ذي البروفات بصححها بتاعت كتاب دار إفعاره. فالمهم ظهر بعد ذلك من كتب شيخ الإسلام ما أبان وكشف عن منزلته في العلوم الفلسفية. يقول: ولعل أهم هذه الكتب كتاب الصفادية، كما أن كتبه الكبيرة لم تنشر بعد مثل كتاب نقد تأسيس التقديس، طبعا هذا نشر ولله الحمد، وباقي كتاب درء تعارض العقل والنقل، فإن الذي نشر منه يعدل ربع الكتاب أو ثلثه على أقل تقدير. طبعا بعد ذلك الكتاب خرج في حوالي 8 مجلدات. وقد ذكر المترجمون لسيرته أن له في الرد على الفلاسفة 4 مجلدات غير الرسائل والقواعد التي كتبها، وغير كتب أخرى في الرد على المنطق، منها كتاب في الرد على منطق كتاب الإشارات لابن سينا. أما في مجال علم الكلام فإن كثيرا من كتبه الهامة لم يتم نشرها بعد، مثل كتاب نقد تأسيس التقديس الذي ذكرناه. من 32 سنة الدعوة السلفية قفزت في طفرات علمية واسعة جدا، بالذات على يد الدكتور أشرف سالم رحمه الله تعالى، وفعلا الكتب دي الآن أصبحت متوفرة وموجودة. يقول: والذي يميز ثقافة ابن تيمية أنها ثقافة إسلامية عميقة بالدرجة الأولى، وأنه يتبع فيها منهج أهل السنة والجماعة اتباعا دقيقا، وخاصة منهج الإمام أحمد بن حنبل وكبار علماء الحنابلة، وإن كان يأخذ عن كافة علماء المذاهب الأربعة وعن كبار المحدثين مثل البخاري والشافعي والطبري. طبعا هنا الدكتور رشاد سالم مش بيشرد عن الموضوع ده، هو عايزك انت وانت بتقرأ تقارن باستمرار. يعني لما جينا نتكلم على موقف الغزالي او موارد الغزالي في الفلسفة وفي علم الكلام وفي الصوفية، وقلنا انه لم نجد له حديثا واحدا، او بتعبير ادق لم يعرف له شيخ في الحديث وهو قال بيعطي موجة، ويمكن قالوا في حديث واحد بس وقفنا عليه انه هو رواه بسنده، فليس له مشيخة ولا طلب علم الحديث على الاطلاق. فهنا لازم نستصح بقى الفرق لما يجي يذكر أسماء الحالية موارد شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى من يرجع ومن أئمته الذين يبني نقول عنهم، فندرك الفرق. فهو أخذ في الإحياء عن أبي طالب المكي والحنفي المحاسبي، وأخذ عن ابن سينا وأخذ عن هؤلاء أجمعين. انظر بقى هنا يقول: كان ابن تيمية أخذ عن كافة علماء المذاهب الأربعة، طبعا بعد الإمام أحمد وعلماء الحنابلة، وعن كبار المحدثين مثل البخاري والشافعي والطبري وأبي الشيخ الأصبهاني واللالكائي وأبي نصر السجدي وابن خزيمة والدارمي وابن قتيبة وأبي بكر الأثرم والخلال وأبي عثمان الصابوني وأبي إسماعيل الأنصاري والبيهقي وابن بطة وابن حزم وابن الجوزي والأشعري والباقلاني وغيرهم. بل إن ابن تيمية يستفيد من كل المفكرين والنظار فيما كان فيه التأييد والتدعيم لمذهب أهل السنة والجماعة، فهو يقرر في كتاب الرد على المنطقيين أنه استفاد من كتاب الدقائق للباقلاني وهو أشعري، ومن كتاب ابن النوبختي الشيعي الاثني عشري في رده على المنطق. وهنا نلاحظ الفرق بينه وبين الغزالي، فهو يأخذ من كل معين يجد فيه نصرة لمذهب أهل السنة ولما يؤمن بأنه الحق. يعني ممكن واحد دلوقتي يعترض ويقول: طب انت لسه قايلين على الغزالي رحمه الله انه بيستعين بالاشعريه والمعتزله وياخذ من كلامهم ويرد بيه على الخصوم او الفلاسفه، بغض النظر بقى يعني كلام حق ولا باطل، المهم هم بيهدم في الفلاسفه. طب ايه الفرق بين ابن تيميه وبين الغزالي في هذا؟ يقول: الفرق بينه وبين الغزالي ان شيخ الاسلام ياخذ من كل معين، بس بياخذ من عمليه ايه؟ ترشيح، بيفرز الكلام ويغربله، مش بياخذ الكلام بغض النظر حتى لو كان باطلا، لا، ده بيأخذ الكلام ويأخذ منه فقط ما ينصر المذهب السلفي. يأخذ من كل معين يجد فيه نصرة لمذهب أهل السنة ولما يؤمن بأنه الحق، ويطرح منه ما يخالف ذلك، وهو يعترف لكل فئة أو لكل عالم بما فيه من خير كما يبين ما هو عليه من باطل. وهو في كلامه عن الغزالي رغم هجومه عليه يشيد بكتابه فضائح الباطنية، ومع أنه يقرر أن الغزالي كان متناقضا، إلا أنه يسجل له أنه أقلع في آخر حياته عن الاشتغال بالعلوم الفلسفية والكلامية وانصرف إلى الاشتغال بعلم الحديث. يقول الإمام ابن تيمية في السبعينية، يقول: وآخر ما اشتغل به النظر في صحيح البخاري ومسلم، ومات وهو مشتغل بذلك رحمه الله تعالى. وعلى الرغم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني وخاصة في آرائه عن النبوات والمعجزات، إلا أنه يقرر أنه أفضل الأشاعرة، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. ده في مدح الباقلاني. طبعا الكلام ده المفروض يكون شعلة مضيئة لإخواننا أهل الجرح والتجريح. إمامنا العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر كيف تعامله ويقف على أرض راسخة ويعرف ماذا يأكل وماذا يرد، ولا يمنعه ذلك من أن ينصف. يقول: وعلى الرغم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني وخاصة في رائه عن النبوات والمعجزات، إلا أنه يقرر أنه أفضل الأشاعرة، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، كما يذكر عن ابن رشد أنه أفضل الفلاسفة وهكذا. فإن منهج ابن تيمية هو أنه يسجل الفضل لذويه مهما اختلف معهم، وألا تمنعه مخالفاته لخصومه من الاستفادة مما في كلامهم من الحق، وألا يكون خلافه معهم سببا في أن يجحد فضلهم أو أن يحاربهم برأي لا يؤمن هو نفسه به. وعلى عكس ما رأيناه من سلبية الغزالي إزاء هجمات الصليبيين على المسلمين في عصره، فإن ابن تيمية تصدى للتتار بكل ما يملك من قوة علمية ونفسية بل وبدنية، فقد وقف في دمشق مع نائب السلطان الأفرم يحرض المسلمين على الثبات ضد التتار، في حين فر من المدينة أكثر العلماء وكبار رجال الدولة، كما أغلظ سلطان التتار غازان لسوء معاملته للمسلمين مع ما في ذلك من خطر على حياته. ولما رأى اشتداد خطر التتار سافر من سوريا إلى مصر وحرض السلطان الناصر ورجاله على حرب التتار بعبارات شديدة. دائما في التاريخ احنا نقول توحد الجيش المصري مع الجيش الشامي لمقاتلة التتار وهزيمتهم في المعارك المشهورة المعروفة. مين السفير بقى، مين اللي تحرك من سوريا إلى مصر ليحرض الخليفة على إنقاذ إخوانه في الشام؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي سافر بنفسه وفعل ذلك. ولما رأى اشتداد خطر التتار سافر من سوريا إلى مصر وحرض السلطان الناصر ورجاله على حرب التتار بعبارات شديدة، ثم اشترك بنفسه في معركة مرج الصف وانطلق بين الجنود يحرضهم ويؤكد لهم استحقاقهم لنصر الله ما داموا قد أخلصوا في طاعة الله، ثم انطلق يقاتل معهم قتالا شديدا ضد التتار. سنتوقف قليلا حتى تكون الدراسة دي المقارنة بين ابن تيمية والغزالي يعني كاملة. لا نستطيع الاستغناء أبدا أيضا عن كتاب قيم، كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف للشيخ عبد الرحمن دمشقية، وهو دراسة حول عدة كتب الغزالي وبالذات كتاب إحياء علوم الدين. فسنتوقف قليلا في بعض الأحيان لنجمع بين يعني الكتابين. هو هنا يذكر الشيخ دمشقية حفظ الله تعالى أنه لابد لأي شخص يريد أن يتكلم عن التصوف لابد أن يعرج على شخصية الغزالي وأثر الغزالي في التصوف والمتصوفة، لأن الغزالية محطة من محطات الفكر الصوفي لابد من الوقوف عندها في كل دراسة تتناول التصوف، خاصة أن الغزالي أرسى قواعد التصوف وعلومه في كتابه المعروف إحياء علوم الدين، وإن كان كالك تكلم عن التصوف في كثير من كتبه الأخرى. فالإحياء مشتمل على آداب التصوف جميعها، وفيه توحيد لما تشتت وتناثر من علوم التصوف والكتب المؤلفة حوله، فقد رتب ما بددوه ما بدده الآخرون من علماء الصوفية ونظم ما فرقوه وحل ما عقدوه وكشف ما أجملوه وأوجز ما طولوه وضبط ما قرروه وحلف ما كرروه وأثبت ما حرروه وحقق أمورا غامضة اعتاصت لم يتعرضوا لها في كتبهم. فالكتاب الأساسي الذي يتم دراسته الآن في هذا الكتاب هو إحياء علوم الدين، وإن كان السلفيون أحيانا أو غالبا ما يتحرجون من هذا اللقب فيختصرونه في عبارة الإحياء، لكن هو لا يستحق أن يوصف بأنه إحياء العلوم الدين، إنما يقولون الإحياء هروبا من هذا الوصف، بل بعض العلماء سموه كتاب إماتة علوم الدين. وهو دستور التصوف الذي يعتمد عليه المتصوفة إلى اليوم. بيحكي قصة إيه سبب تأليف هذه الدراسة. يقول أن أحد الناس عاتبه في يوم من الأيام وقال له: أنت لتقتني كتبا كثيرة جدا لا ضرورة لها، بينما لم تحدث نفسك مرة واحدة بأن تقتني كتاب إحياء علوم الدين. واستنكر عليه ذلك وقال شعرت من طريقتي أنني مذنب حقا. فيعني المهم أنه يقول اشتريت هذا الكتاب وأنا تتردد في أذني عبارة بعضهم من لم يكن عنده الإحياء ما فيه حياء، وقول بعضهم دع اللحية واقتني الإحياء، سيبك من المظاهر اللحية واقتني كتاب الإحياء إلى غير ذلك. يقول ده يعني زاد الفضول عندي لأدرس هذا الكتاب. يقول وبما أن الغزالي حجة الإسلام كما يقال فقد أصبح سلوكه للتصوف حجة عند المتصوفة، فلم يعد عندهم أدنى شك بأن المتصوفة هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ما دام أن حجة الله على خلقه قد سلك سبيل التصوف وسماه المنقذ من الضلال، وما دام قد اختاره على ما سواه من المذاهب فإن الحجة فيما اختاره الحجة. ده كلمة مشهورة عند الصوفية علشان يدافعوا عن الغزالي والإحياء، يقول لك الحجة فيما اختاره الحجة اللي هو الغزالي. فالغزالي بما أنه عالم وهو حجة الإسلام فلا بد أن يكون الصواب فيما اختاره، وهو منهج الصوفية. وهذا مشعر باعتقاد الصوفية العصمة في الغزالي وامتناع الخطأ والزلل عليه. فإن كان الغزالي حجة عندهم بهذا المعنى فلا الغزالي ولا أحد من الناس حجة، وإنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما حجة الإسلام. يقول ومن المعلوم أن حياة الغزالية العلمية مرت على مراحل متعددة، فقد خاض في الفلسفة ثم رجع عنها ورد عليها، وخاض بعد ذلك في الكلام وأتقن أصوله ومقدماته، ثم رجع عنه بعد أن ظهر له فساده ومناقضاته ومجادلات أهله. وقد كان متكلما في الفترة التي رد فيها على الفلاسفة، ولقب حينها بلقب حجة الإسلام بعد أن أتحمهم وفند آراءهم. فهل كان تبنيه لعلم الكلام آنذاك حجة علما بأنه تراجع عنه بعد ذلك، وبعد إعراضه عن الكلام وذمه إياه سلك مسلك الباطنية وأخذ بعلومهم ثم رجع عن ذلك وأظهر بطلان عقائد الباطنية وتلاعبهم بالنصوص والأحكام؟ فتبين بهذا أن الاختيار الذي كان يختاره الغزالي من هذه المذاهب لم يكن اختيارا سليما، وبالتالي لا يكون هذا الاختيار حجة على الإطلاق، والذي يؤيد ذلك أنه رجع عن هذا الاختيار بعد ذلك. وهذا مصير من يربط مصيره بمصير بشر سوى الرسول عليه السلام، كما قال ابن مسعود من كان منكم مؤتما فليأتم بمن قد مات، يعني مات على الاستقامة وعلى السنة، فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتنة. يبدأ بالتعريف بالغزالي يقول هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد، يعني ثلاث محمد والرابع أحمد، محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي المعروف بالغزالي. ولد بطوس سنة 540 من الهجرة، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس، فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير، وقال له إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، إنه ما تعلم القراءة والكتابة لأبوه، قال لصديقه وهو يوصي له بالولدين، إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، تعلمهما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما، يعني كل ما أتركه لهم من مال أنفقه على تعليم هذين الولدين. فلما مات أبوهما أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن أفنى ذلك النذر اليسير الذي كان خلفه لهما أبوهما، فتعذر عليه القيام بقوتهما، لم يجد الرجل ما ينفقه عليهما، فقال لهما اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فآويكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. يبقى إذن هدف الأساسي كان إيه؟ إنه مش قادر يعني يصرف عليهم ويأتيهم بالقوت، فلهم التحكم المدرسة والمدرسة هتصرف عليكم وتطعمكم. إذا كانت القضية في البداية بهذه الصورة، ففعل ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما. وكان الغزالي يحكي هذا ويقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لكن البداية كانت أنه عشان القوت فقط، ثم العلم نفسه عالج هذه النية وصارت بعد ذلك لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كانت الحالة الاقتصادية هي التي دفعت بالغزالي إلى دخول إحدى المدارس الدينية ليتعلم الفقه فيها ظاهرة وليضمن قوته باطنا، حيث إنه لم يكن له اختيار في ذلك، لكن هذا الفقر كان عامل خير لتكوين شخصية الغزالي الفقهية التي تطورت ونمت بشكل أثار حوله إعجاب الآخرين. ولذلك وصفه ابن كثير بأنه كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وقد ساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية البغداد، وكان يحضر درسه هذا بعض أكابر العلماء، وممن كان يحضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل تتعجب من فصاحته واطلاعه. وقد حكى عنه ابن كثير أيضا بأن النسخ كان من مصادر قوته، يستنسخ الإيه؟ الكتب يعني، ويعيش من وراء ذلك. قال السبكي: وفي عام 65 و400 بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الرازكاني بطوس، فلما تمكن من العلم سافر إلى جرجان ليطلب المزيد من العلم على يد الشيخ أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليق، ثم قدم نيسابور ولازم هناك إمام الحرمين الجويني وجد واجتهد حتى برع في العلوم، ووقف على الخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقرأ الفلسفة وأحكم ذلك كله، وفهم كلام أرباب هذه العلوم وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. وقد أظهر الجويني عناية خاصة به لما ظهر له فيه من بوادر النبوغ السريع، حتى كان يصفه بالبحر المغدق. وقد لازمه الغزالي مدة انتهت بوفاته سنة 78 و400. ويبدو أن أستاذه الجويني بدأ يقتصد في الثناء على الغزالي، لأن هذا التلميذ النابغ يمضي نحو تألقه وسطوعه بخطوات سريعة. غط على أستاذه حين كتب المنخول، فضاق صدر الأستاذ ولم يستطع كتم ذلك، حتى قال له: دفنتني وأنا حي، هلا صبرت حتى أموت؟ لأن الكتاب لما ألفه طبعا سطع نجم الغزالي وبرز بصورة يعني واضحة. يقول ابن عساكر نقلا عن عبد الغافر وهو أحد تلامذة الغزالي، يقول: ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس، وجد واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وبز الأقران وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين، وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه، وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف، وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة جره في النطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا لإبائه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع، ولا يطيب له تصديه للتصنيف، وإن كان متخرجا به منتسبا إليه كما لا يخفى من طبع البشر، ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف ما يضمره، ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام. ثم خرج من نيسابور وصار إلى المعسكر بالعراق، فاتصل هناك بالوزير نظام الملك حيث عهد إليه هذا الأخير مهمة التدريس في مدرسته النظامية ببغداد، فقبل ذلك، وكان ذلك في جمادى الأولى عام 84 و400، ولم يكن آنذاك قد تجاوز 34 من عمره، وقد احتل من نظام الملك هناك محل القبول وظهر اسمه وبرزت مناظراته للكحول ومناقراته للكبار، وارتفق بذلك أكمل الارتفاق حتى أدت به الحال إلى أن صمم على ترك المعسكر والتدريس بنظامية بغداد. ووصل أبو حامد إلى بغداد ولقى تشجيعا له على تحقيق دعوته ومواصلة تدريسه في نظامية بغداد، وصارت له مكانة عالية وشهرة واسعة، حيث كان مدرسا ل300 من الطلاب في الفقه والأصول وغيره. لكن ذلك لم يعمر طويلا، فقد أصابه مرض اضطره إلى مفارقة بغداد، فرحل إلى الحجاز حاجا ثم أتى الشام وتركها ذاهبا إلى القدس نحو سنتين. وقد قيل بأن خروجه من بغداد كان بسبب خطر الباطنية الذين تم على أيديهم اغتيال نظام الملك سنة 85 و400، فبهذا قويت شكيمتهم واستفحل أمرهم، ولقد كان وقع نبأ اغتيال نظام الملك عميقا في نفس الغزالي، وتأثر بسبب ذلك تأثرا بليغا، وبلغ هذا التأثر مبلغه حين توفي المقتدي سنة 87 و400 بطريقة غامضة، ولعلها مؤامرة باطنية أيضا. ومن ثم جاء المستظهر بالله فطلب من الغزالي محاربة عقيدة الباطنية وفتح آرائهم ومذهبهم. ففعل الغزالي ذلك وصنف ضدهم العديد من المصنفات أشهرها كتابه المستظهري وفضائح الباطنية. وبذلك أصبح الغزالي مهددا بالخطر، فالباطنية يترصدونه ويتحيلون الفرصة المؤتية للتخلص منه. فخرج من بغداد سنة 88 و400، وقد ترك أخاه أحمد للتدريس في نظامية بغداد. وفي بغداد أيضا انصرف الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فطالع كتب الفارابي وابن سينا وألف على أثر ذلك كتاب مقاصد الفلاسفة. ولقد أشارت جميع الدلائل إلى أن الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم، بل سعيا لطمأنة شكوكه الفكرية وتهدئة اضطرابه الباطني. والدليل ذلك على هذا أيضا أنه ألف بعد ذلك كتابه المشهور تهافت الفلاسفة لإبداء شكوكه في قيمة العلم وبراهينه المنطقية. يروي الغزالي يحكي في ما يمكن أن نسميه مذكراته لماذا فرخ بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي، ده بعد ما كان بقى في قمة الأوج للشهرة والمجد في بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من كل جوانب، ولاحظت عملي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، فلم أزل أتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 9 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400. ثم لما أحسست بعجزي وسقط بي كلية اختياري أظهرت عزم الخروج إلى مكة، وأنا أريد في نفسي سفر الشام، حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزمي ألا أعاودها أبدا، ففارقت بغداد. يقول: ثم تفكرت في نيتي من التدريس في بغداد، يعني فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أني على شفا جرف هار، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين يديك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيير. هكذا خرج الغزالي إلى مكة، فالمدينة، فدمشق، فالقدس، فدمشق، فالإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: رأيت الغزالي في البرية، يعني في صحراء دمشق، وبيده عكازة، وعليه مرقعة، وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه. ده القاضي أبو بكر العربي اقترب من شيخه لما رآه بهذه الهيئة في الصحراء، فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شزرا وقال: لما طلع بدر السعادة في سماء الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. بعد 10 أعوام من السفر قضاها الغزالي بين الحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، عاد أخيرا إلى نيسابور، وكان ذلك سنة 98 و400، بأمر من الوزير فخر الملك علي ابن نظام الملك، وألح عليه في هذا إلحاحا شديدا، فلبى الغزالي طلبه وتولى التدريس بالنظامية سنة 499، لكنها كانت فترة قصيرة لم تدم طويلة، فسرعان ما قضت أيدي الباطنيين على فخر الملك. حينئذ خرج الغزالي سنة 503 مسرعا إلى طوس ثانية. توفي الغزالي يوم الاثنين 14 من شهر جمادى الأخيرة سنة 550، ودفن بظاهر طابران وهي قصبة طوس رحمه الله تعالى، ولم يعقب إلا البنات، وكان له من الأسباب إرثا وكسبا ما يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده. ثم ذكر الترتيب الزماني لمؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فذكر يعني حوالي ما يقرب من 100 كتاب يعني من كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم يتحدث بعد ذلك عن أزمة الغزالي الروحية فيقول إن الغزالي عاصر زمنا كثرت فيه الآراء والمذاهب والفرق، وكان أبرزها آنذاك علم الكلام والفلسفة والباطنية والتصوف، وعكف الغزالي على دراسة كل واحدة منها، فقد تلقى الأصول وعلم الكلام على الجويني، وتفرغ لدراسة الفلسفة دراسة وافية، وأكب على كتب ابن سينا كالشفاء والنجاه والإشارات ورسائل أبي حيان التوحيدي ورسائل إخوان الصفا ومؤلفات الفارابي وتهذيب الأخلاق لابن مسكويه، وأكثر المصادر التي أخذ منها هي النجاه لابن سينا وتهذيب الأخلاق لمسكويه. وفي التصوف أخذ عن كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي والقشيري صاحب رسالة المشهورة والمحاسبي والجنيد، لذا فلم يدع مذهب من المذاهب إلا وتوغل في دراسته. يقول الغزالي: ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 20 إلى الآن وقد أناف السن على 50، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع، لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته. لكن هذه العلوم على اختلافها وتنوعها لم تبني عنده أساس الاعتقاد الصحيح، لكن يعني بالعكس هي لما امتزجت بعقله أحدثت عنده شكا في كل العلوم التي تلقاها، ولم يكن أي علم من هذه العلوم معينا له على الخروج من هذا المرض الذي أصابه وتفاقم عنده فيما بعد. يقول: فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين. حاول بعضهم أن يفسر هذا المرض على أنه نوع من الانهيار في القوى العقلية للغزالي، واختلفوا في توصيف يعني هذه الحالة التي انتابته رحمه الله تعالى. ساعد على هذا الشك وحالة القلق التي انتابت الغزالي وشعوره الدائم بملاحقة الباطنية له، ولما شفي من هذا المرض خرج منه وقد شك في كل العلوم، فأراد أن يسلك طريقه بجدية ليبحث عن الحقائق واختيار المذهب الحق من المذاهب التي سادت في عصره ليحدد موقفه في كل واحدة منها، وقد كان له مع كل واحد من هذه المذاهب تجارب وأخذت كل واحدة منها فترة من حياته. قبل أن نستمر يعني نحن نلاحظ في القرآن الكريم دائما النور تأتي مفردا والظلمات تأتي لمعا، فالإنسان لابد أن يوفر طاقته على أن يتعلم الحق أو النور، فإذا تعلم الحق يصير عنده مناعة من الباطل ومن الظلمات. دائما في القرآن النور مفرد والظلمات جمع، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا كثير في القرآن الكريم، لا فيش أنوار لكن تأتي النور مفردة لأن الحق واحد لا يتعدد والباطل هو الذي يتعدد. فتزيين الشيطان لبعض الناس أنه لابد يقرأ في كل شيء ويتعلم كل شيء من الباطل والضلال، طبعا هذا الشخص لو أوتي عمر نوح لن يستطيع أن يستوعب كل ما في العالم من ضلالات حتى يدرسها ويتعلمها، وإنما يتعلم الحق يعطيه مناعة ضد الباطل. وهذه تجربة عملية، الغزالي للأسف الشديد خاض في هذه العلوم وتأثر بها شيئا ما أبدا كما سنبين، ثم استدرك أخيرا من الطريق الحق هو لم يلتفت إليه منذ البداية، كما يقول بعض السلف: من نعمة الله على الشاب إذا نفك، الشاب إذا تاب وبدأ الاستقامة، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، أنك تصادق شخص صاحب سنة يحملك ويعينك على اتباع السنة. كذلك قالوا: من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم والشاب إذا تاب أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة لأن الإنسان بيتعصب لأول من يعلمه، أول شيخ يعلمه، أول كتاب يقرأه، ويبقى صعب بعد كده إزالته. فمن وفق لعلماء أهل السنة منذ البداية فهذه من سعادته، من علامات السعادة، أن الله يريد به الخير ولا يريد به أن يضيع عمره سدى في وديان الباطل والضلال. ما أنشف الله الغزالي من مرض السفسطة الذي أصابه والذي حمله على الشك في كل العلوم والحسيات والضروريات حتى صار يبادر إلى الحد على هذا الشك. دي أول الإيه؟ للأسف الشديد يعني في المرحلة الجديدة بقى اللي دخل فيها بعد ما خلص من هذا المرض، فهذا يقول لا، لابد أن أشك في كل شيء، زاعما أن الشك هو الذي يوصل إلى اليقين. يقول في آخر كتابه ميزان العمل: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طالع الشمس ما يغنيك عن زحلي. يقول: ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا، إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق. لا، ليوصل الحق الفكرة السليمة، العقل السليم، الوحي المعصوم، والاقتداء بأهل العلم، هو ده اللي يوصل الحق. لكن إن الشك يوصلك إلى الحق، من قال هذا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ده بالعكس، ده لو دخل شك ينهار الإيمان. ولذلك من أحد شروط كلمة الإخلاص إيه؟ اليقين، وعكسه المنافي للشك هو الرياب. يعني يقول الغزالي: فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. هذا كلام ظلمات بعض الفقراء. من لم يشك لم ينظر، لا، ممكن من لم يشك لأنه غير محتاج إلى الشك بالفطرة السليمة والعقل السليم والاستغناء بعلم الوحي الشريفين ونحو ذلك من مصادر الحق. يقول: غير أن الغزالية لم يبين لنا مصير المرء إذا بقي في شكه ولم يهتد إلى اليقين. ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الغزالي نبه في عدة مواطن من كتبه إلى أنه يجب على المعلم أن يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء. وطبعا الشك لا حد له، لا حدود لا يقف عنده. فدي أيضا من مظاهر المعروف عند الغزالي التناقض. أحيانا يبني شيئا وفي موضع آخر يهدم نفس الشيء، وضع شيء يكفر به في موضع وفي موضع آخر نجده يتبناه. هذا من التناقض الموجود عند الغزالي رحمه الله، والتناقض الذي لا نرى تقريبا له أي أثر في علم شيخ الإسلام ابن تيمية. على كثرة ما ألف وعلى كثرة ما أفتى لا نرى له تناقضا رحمه الله تعالى. وبالطبع فإن الغزالية لا يدعو النصارى أو اليهود أو المجوس إلى التشكك في اعتقاداتهم، ودي برضو المصيبة الكبيرة. يعني هو الغزالي بيدعو مين إلى الشك؟ المسلمين فقط، لكن دعوته غير موجهة لإيه؟ لهؤلاء. ها يقول: وبالطبع فإن الغزالية لا يدعو النصارى أو اليهود أو المجوس إلى التشكك في اعتقاداتهم، ولو فعل لكان حسنا منه أن يشكك أهل الباطل في أديانهم الباطلة، لكنه يدعو إلى الشك ويحث عليه المسلمين مشككا إياهم من اعتقادهم الموروث وهو الإسلام الذي أول ما يولد المولود عليه، سواء كان بعد ذلك كافرا أو مشرك، كل مولود يولد على الفطرة للاستعداد للإسلام، فأبواء البيئة بقى هي اللي بتغيره. فالمفروض نشكك اللي يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي، لكن المسلم مدعو إلى الشك وهو مولود على الفطرة وقد عافاه الله من هذا البلاء. يقول: أما عن الغزالي وشكه فإنه ليس بالأمر المحمود، بل العجب، كل العجب، أن يلم رجل بكل علوم الفقه وأصوله فيعتلي كرسي التدريس ويجتمع من حوله رجال العلم وطلابه ويستفتى في المشكلات والمعضلات، ثم لا يفتأ بعد ذلك يشك في كل العلوم التي حصلها. وهذا النوع من الشك لا يحصل لأهل اليقين، وإنما هو سبيل المرتابين المترددين المضطربين. ومن سلك الطريقة الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم ابن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده. هذه الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية، ده كلام شيخ الإسلام كلام الأخير، هذه الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. يقول ابن تيمية: وأما المؤمن المحض يعني عملية الشك دي والتردد بهذه الطريقة تحصل لأئمة الضلال زي الجهم بن صفوان وأمثاله. أما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس وتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه، يعني ما يكاد أحد يسلم من إيه؟ خواطر عارضة، وساوس العارضة. كما ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أفقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ذلك صريح الإيمان، لأنه يدل على أنك تنفر من هذا الكلام وتكرهه. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان. فهذا من الزبد، يعني مثل هذه الوساوس دي الزبد، أنا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه، ده كلام ابن تيمية، وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد تلقف هذا الشك الذي روج له الغزالي ديكارت وغيره من الفلاسفة المحدثين، ودي برضو الناس المفتونة بقى بثقافة الغربيين، فبيفخروا بقى احنا الشك ده مش ديكارت اللي عمله، احنا اللي عملناه. الغزالي العالم المسلم هو الذي اخترع الشك وطالب بالشك، فبيعتبروها ايه؟ مفخرة ومحمدة نتنافس فيها مع ديكارت وغيره من الملاحدة. فبيقول: لا، ده احنا اللي بدأنا هذه المدرسة، مدرسة الشك. وهم طبعا في الغرب فعلا سرقوا كثيرا من الأشياء من المسلمين بما فيه بعض الضلالات عند بعض المسلمين. تلقف هذا الشك الذي روج له الغزالي ديكارت وغيره من الفلاسفة المحدثين وصاغوها في قالب فلسفي إلحادي مضب إلى الشك في النفس وإثباتها بعد ذلك بالمؤكدات المادية لها. شو ده ديكارت اللي قال أنا أشك إذا أنا موجود ولا؟ ثم الشك في الله وسائر الغيبيات بعد ادعاء عدم توافر هذه المؤكدات المادية، لذلك ومن ثم الإنكار البحث. أما إيمان ديكارت الذي زعمه فإنه إيمان نظري لا وجود له عمليا. وهذا المذهب الديكارتي هو من جملة المذاهب الإلحادية التي ساعدت على نشر الإلحاد في أوروبا، وقد اعتمد في إقامة مذهبه على كتاب المنقذ من الضلال، وبالتحديد على فترة الشك التي أوردها الغزالي فيه. يبقى مش موقع من الضلال، ده موقع في الضلال. يعني عالم مسلم يقدم ايه لديكارت وامثاله؟ يقدم لهم القرآن والسنة والتوحيد، مش يقدم لهم الايه؟ الشك يعني للأسف. وللكاتب الفرنسي شارل شومان مقال اثبت فيه ان ديكارت اخذ كثيرا من المبادئ التي بنى عليها مذهبه من الامام الغزالي. وقد قبل هذا الكاتب بين ما جاء في المنقذ من الضلال للغزالي وما في رسالة الاسلوب والتأملات لديكارت، وتكاد العبارات تكون واحدة. ومن العجب أن شاكا في حقائق الأمور كالغزالي يصدر مؤلفات إيجابية لبيان حقائق الأمور، فيتحدى الفلاسفة ويتخطى حدودهم بجرأة وثبات لم تعهد في أحد من قبله، ويعطي دروسا يجتمع حولها ما يزيد على 400 بين أئمة وطلبة علم، فيعجبوا لحديثه ويأخذوا عنه حقائق العلوم ودقائقها بإيجابية نادرة. وهم لا يعلمون أن وراء هذه الإيجابية ووراء هذا النبوغ تكمن سلبيات وشكوك تعتري نفسه وتشوش فكرة ملقية إياه في بحر من الآراء المتضاربة والأفكار المتداخلة. وإنه لمن الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدريس سلبيان، أعني بالتأليف والتدريس السلبيين النقد والتفنيد، لأن الشاك باحث لم تسلم لديه أدلة الدعاوى إذ قامت لديه حولها شبه، فهو إذا سطر من تلك الشبه في كتب أو ألقاها في دروس كان مستجيبا لداعي شكه وكان منطقيا مع نفسه. طبعا الردود بقى على الفلاسفه والمناطقه والمتكلمين كان يقتضي انه لابد ان ينغمس في بحار ضلالهم ويعيش مع كتبهم ويعني ثقافتهم. المشكله ان الغزالي لم يكن محصنا، لم يكن عنده مناعه من العلوم الشرعيه وعقيده اهل السنه واهل الحديث، ففيه يعني هذه الضلالات، فهو لم يتحصن بعد ولم يعتمد على مذهب معين يقف عنده، حتى انه لا يرى المسلمين انفسهم مقلدين، لم يلتزموا إسلامهم من خلال البحث والتنقيب وإنما تلقوه عن آبائهم، فكان لابد وأن تحدث هذه الأفكار المتضاربة عنده تشويشا وتمتزج عنده المعلومات التي دخلت فيه واستقرت من غير تناقض منه لأي منها. وهذا ما سبب عنده كثرة التناقض وتضارب الأدلة في النصوص المختلفة من كتبه، بل ربما في الكتاب الواحد بل في الفقرة الواحدة. إن الغزالي عاب على علم الكلام وهو مؤلف فيه، وعاب على الفلسفة وهو مؤلف فيها، والغزالي شك وأمعن في شكه، وقد كان قبل الشك يستعمل موازين للحقيقة لم يرضى عنها بعد الشك، ومع ذلك ظل يعترف بمؤلفاته القديمة ويحيل عليها عند المناسبة. ولو كان في الشك ما يستحق الثناء لكان علينا أن نمتدح جهما لوقوعه في الشك وتركه الصلاة 40 يوما. ويظهر أن مرحلة ما بعد الشك تخرج الشاك في حالة من المرض لا يكاد يحس بها في بادئ الأمر، فكما أن جهم بن صفوان خرج من الشك بمبادئ التعطيل والنفي لصفات الله، فإننا نرى كذلك أبا حامد قد خرج من مرحلة الشك إلى التصوف وعجائبه كما سيمر معنا، وإلى نظرية الكشف التي تنازع النبوة وتجعلها مكتسبة لزيد وعمر لا للأنبياء فقط. أخيرا نذكر هنا نقطة البداية، الخطأ عند افتراق الطرق. دي شيء مهم جدا الإنسان عند افتراق الطرق أن يحسن اختيار الطريق الذي يؤدي إلى الهدف. يعني مسافر القاهرة ما تاخدش طريق بقى مرسى مطروح أو طريق رشيد، فعند تقاطع الطرق لازم تعرف أنت رايح فين من البداية، مش بعد ما تقطع الرحلة تكتشف أن الطريق كان خطأ من البداية. لذلك نقطة افتراق الطريق دي مهمة جدا. فالغزالي بيعتبر نقطة افتراق الطرق عنده أن بعد ما يشوفي من هذا المرض، الله أعلم كان نفسيا أم إيه، يقول ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية. بيعمل إيه هو هذا حاجة في المنطق اسمها إيه؟ السبر والتقسيم. لكن هل هو أجاد في هذا السبر؟ هل هو طبق حتى قواعد المنطق في هذا؟ لماذا؟ صحيح، يعني هو بيقول إن الحق ينحصر في 4 فرق. أكيد الحق حيكون إما عند المتكلمين أو الباطنية أو الفلاسفة أو الصوفية. والمهم إن هو نسى أهل الحق الحقيقيين وهم أهل السنة والجماعة الأمة الوسط. شوف المصيبة عدم الاهتداء بهذه السلف، ونعمة أن يهدي الله الإنسان عند مفترق الطرق إلى طريق الحق طريق أهل السنة والجماعة. فالغزالي للأسف الشديد لم يحسن هذا الصبر ولا هذا التقسيم، بدليل أنه نسى أن يذكر أهل الحق بحق وهم أهل السنة والجماعة. فبيقول ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: 1 المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، 2 الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، 3 الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان، 4 الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. ويضيف قائلا فقلت في نفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شد الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع إلا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته. تقليد يعني إيه؟ تقليد يمكن هو ده التقليد إن هو أهل السنة والجماعة، وده اللي هو في نهاية الرحلة الطويلة رجع إليه في الآخر. فنريد أن نستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله هدانا لهذا المنهج وعافانا من بلاء الشك والتلون مع الفرق يعني الضل. يقول فابتدرت لسلوك هذه الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق، مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعليمات الباطنية ومربعا بطريق الصوفية. ترى ما هو التقليد الذي فارقه والذي يأبى الرجوع إليه؟ أيكون التقليد الذي أراده هو تعلم الكتاب والسنة؟ ولكن الجواب أتى من كتاب الأحياء عن حقيقة هذا التقليد. يقول الغزالي معرفا العلوم الدينية، للأسف الشديد يقول العلوم الدينية المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع. فهل هذا هو الذي يقصده بالتقليد الذي لا يريد الرجوع إليه؟ وبسبب كراهيتي لهذا التقليد حصر الحق فقط في الأربع فئات المذكورة، الله تعالى أعلم. لكن هذه عبارته في الإحياء، يقول إن العلوم الدينية هي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا اتباع النبي لا يطلق عليه تقليد، يطلق عليه اتباع، اتباع القول بالدليل. أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير دون معرفة دليله. يقول وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع. فنعتبر كده الآن إحنا بنطرق باب البحث أو بنرحل مع الغزالي في بداية الرحلة الطويلة مع هذه الفرق الأربع، بحثاً عن الحق الذي أدرك في النهاية أنه رجع من هذه الرحلة بخفة حنين، وما استفاد من ذلك إلا إذا عاد إلى علم النبوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا الباب ونستأنف الكلام إن شاء الله تعالى في نهايته. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.